الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته والتابعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي بحمده يتم الصالحات، جاء الله جل وعلا بها على قدميها إلى الخيرات، وأسأل الله أن تبشر بالشفاء والبركات. قولوا آمين، قولوا آمين. آمين آمين آمين. جاء الطب ليقول لا بد من الاستئصال، استئصال الرحم. قلنا قد ذهبت أو أخذها الجن والشياطين، وعندها الطائرة بعد حين، بعد الساعة السادسة الإقلاع، ومن المفروض أن الآن تكون في المطار، لكن أسرع مطير في العالم سوف نعمله إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى الخير والبركة. الجن صعب، احترم عقلنا الحمد لله. اسمع جيد، كسمعني كسمعني، تذهب الآن، عندها الآن طريق إلى المطار، وعندها إن شاء الله طائرة الآن تحط الرحال في بلجيكا أو فرنسا، صح؟ جاوبني. نعم، إذا نريد بعد أن ترتاح اليوم إن شاء الله غدا تأخذ رجلها إلى المستشفى وإلى الطبيب والمشفى، ويكون الشفاء بإذن الله. خلاص، قل أعاهد الله على هذا، قولي أعاهد الله على هذا. كتسمعين ولا لا؟ قال الطبيب الفرنسي والإسباني البلجيكي الكندي، كثير جنسيات متعددة، لا بد من استئصال الرحم. وتبين بفضل الله بعدما أيقن أطباء وفحوصتهم مثبتة، تشاهد المقاطع، فأحرق وجهي في التلفاز، وأحرق التلفاز لا ضير، وكان هي النقطة التي بها علمت أن فيها العلة وأنها أن تكمن العلة. قالت آسي من أحرق وجهتي عنده، فتجلت الحياة، قالت طلاق الأول أنا من طلقت، والثاني من طلقت، والثالث أنا من أبعد، فرحمه يستأصل حتى لا يبقى هناك أي تفكير في مسألة الجماع أو الأبناء. شتتها، فرقتها، أحزنتها، أمرضتها، صح؟ إيه. إذا الآن نريد، وأنا كنقول لك أسرع رقية في العالم، يلا هيا بسم الله تطلع هذه إن شاء الله تعالى، ولا وقف عندنا، وتأخذ رجلها إلى المطار بإذن الله، ولكن تبشر بالشفاء غدا والاتصال بيننا. مفهوم؟ كسمعوني ولا لا؟ نسمع غدا. لقد قال الأطباء ماذا صنعت؟ قد اختفى الداء. مفهوم؟ قولوا نعاهد الله على هذا. يا صح، قل قولي وعاهد الله على هذا. سري، كتسمعين ولا لا؟ وسوف تعود وسترجع إلينا، ولا استئصال أبدا. إن بشرت أن الدواء أن الداء اختفى فأنتم على خير، وإن قيل لها أن الداء لا زال لن تستأصله وستعاود الرجوع، لأنها ذهبت وما رأيناها إلا الآن. مفهوم؟ كتسمعون ولا لا؟ كما قول نعاهد الله، يلا قل نعاهد الله، يلا هيا نعاهد الله بسرعة. الطائرة تنتظر الإقلاع مع الساعة السادسة، هي تكون لا بعد تبعد ترى في المطر، يلا عنده وقت ساعة باش يوصل المطر، هيا يلا قل نعاهد الله. واش نضلكم؟ نضلكم؟ ما عدناش الوقت، يلا هيا يلا هيا هيا. تعرفين؟ yeah. قالت لي ما كانت جميلة وكانت تلبس جيدا. لماذا يلبس مزيان الناس يشوفوا راسها؟ قل نعاهد الله، قل نعاهد الله، نعاهد الله، اعطوا العهد الان، نعاهد الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد واشهد ان محمدا محمد رسول الله، عبد ورسول الله، وعاهد الله، وعاهد الله، وعاهد الله، الأخفية، الأخفية، الرحم، ما في الرحم، ما في الرحم، جيد، لا استئصال، ما في الرحم، لا استئصال، لا استئصال، بإذن الله تذهب عند الطبيب الآن، طبيبة يراها جيد، خلاص، هيا هيا. خلاص هذا امر باذن الله بكسر توفيق من الله عز وجل. مفهوم؟ الأذية بالغة صح، جعلتم لها المرض في الرحم صح، ولما ذهبت عند الطبيب قال لها بد أن تصاص إلى الرحم. الحقيقة أن الرحم به علة، العلة تكمن في من يريد أن يعطي الجماع ويعطي الفراش والزوج والولد صح لا صح لا. نعم نعم نعم أصحاب كثيرة أسرع في العالم. خلاص ننتهي بإذن الآن. اسمع مزيان، ستذهب الآن من هنا إلى المطار، المطار تصل إلى بلجيكا ترتاح، غدا عند الطبيبة في صح لا نريد أن تستبشر خيرا، اتصل بنا بإذن الله تقول لنا لقد صدقوا ما عهدوها عليه، لا علة ولا استئصال. فإن قيل أن الاستئصال ستعاود الرجوع عندنا ولا استئصال، وأنتم من سوف نستأصلكم بإذن الله، لكن نريد منكم إسلاما تلقوا الله عز وجل وأنتم طيبين صافي واضحة. نعم طيب، نسأل الله أن نلقاكم وأنتم على الخير وهي على خير، وأبشروا أن الله يثيبكم خيرا، أن الله عز وجل أنقذكم من النار ومن الضلال. خلاص أسأل الله تعالى لكم الخير. أصنع قيف العالم ونواصل بإذن الله بعد يومين أو ثلاث طبعا بإذن الله هناك، ونستقر على الأمر بإذن الله، ونبشر العالم بالخير التام والشفاء واليقين. خلاص ها غدا من اليوم لا أثر للألم في الرحم أو سرطان أو داء أو سواد أو عقد أو ورم أبدا. خلاص وغدا إن شاء الله تربط بنا الاتصال، ونتمنى أن نسمع اتصال جميعا ونحن على خير. كتسمعوني ولا لا؟ ها؟ يلا كما آذيتم سارعوا في الخيرات. سارعوا فيش؟ فش؟ في الخيرات. ها؟ فش؟ فش؟ في الخيرات أسرع بخير. اللهم صل على محمد. أسرع عملية جراحية في العالم هي هذه. أسرع عملية جراحية في العالم في الرحيم. وليس استئصال وإنما شفاء. نعمت بالقرآن والطيارة؟ والطيارة؟ نعمت بالقرآن يا لخير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رأت الرؤيا صح لا؟ رأت ماذا؟ رأت في رؤيا، وحاولتم أن لا تموت، وكان معي ماذا؟ ها؟ طيبين طاهرين يحملون كتاب رب العالمين صح لا؟ فهو الشفاء بإذن الله جل وعلا، رؤيا حق وهو نور وخير. اللهم وفقنا للخير صح لا؟ أسأل الله تعالى لي ولها ولكل مسلم ومسلم الخير كله. آمين آمين. اسم وجنة كسبعين عيني بزاف الحمد لله، وأنا تكلمت عنها قبل البارحة ظننتكم أخذتموها إلى مكان بعيد، الحمد لله نحن معها بإذن الله، ولن تستأصل الرحيم، وستكرم وتنعم بالزوج والفراش والمحبة والمودة إن شاء الله. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نبشر العالم بأسرع جراحة في العالم طيبة نقية تقية وفيها شفاء وأذيت من استئصال هي هذه بإذن الله تعالى. خلاص؟ ها؟ قالت نعم، هي عند الوعد تذكر، قالت نعم. إذا تصل إن شاء الله اليوم بسلام بإذن الله، وغدا إن شاء الله تذهب إلى المستشفى إن شاء الله تعالى ونطمئن. خلاص؟ وبعدها نلتقي ونحن على المحبة والمودة والإسلام والإيمان. خير؟ يلا هي أيقظيها الآن إن شاء الله تعالى، أيقظيها بإذن الله يا زوجة، أيقظيها هي، أيقظيها هي. عالم الجن عالم، اسأل الله يوفقنا للخير. عندي أسرع جراحة في العالم. عقلتي؟ شوفي أختي. مسكينة تبكي. واي الله تعالى غادي يعوضك خير إن شاء الله، اصبري. وقولي الحمد لله، قولي الحمد لله. الحمد لله نشاك الله من استئصال الرحيم. كادوا يريدوا لك شرا، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الحمد لله دقائق ثواني الاخيره يعني صراحه الجن ماذا يصنع، وسوف نزداد يقين ان شاء الله تعالى غدا ان شاء الله بالفعل. وهذا امر اعتدناه فضل الله عز وجل. غد معش توصل اليوم ان شاء الله تعالى، اذا قطعت سعود خذيتها ان شاء الله. حبس لي باذن الله بالنسبه لاجراءات المطار وكذا، حبس لي باذن الله. وغدا تكون مش عندهم ياك صح؟ مع السعود بغيتك ان شاء الله، مجرد تخرجي تصلي بيا يا ربي باذن الله. السلام عليكم. لا ماشي مشكل، كيف خرجي تصلي بيا وشوفي قبل ما تمشي نص اليوم الزيوت وتباتي على الرقية، والصباح قبل ما تمشي الزيوت والرقية عاد سيري للصبيطار صافي؟ المستشفى يا ربي. لا دا واجب، لا دا واجب، دا واجب، لا دا واجب، لا دا واجب اختي، ماشي مشكل، لا دا واجب. سير الله يسخرك. مرحبا مرحبا. شكرا بارك الله فيك. مرحبا بك سيدي، مرحبا بك. انا واحد شويه حقيقه اعظم منه ونعمه هي ان تحظى بمحبه الخلق اجمعين انسا وجنا، ان تحظى بمحبه الناس في المشارق والمغارب محبه صادقه. اسال الله تعالى ينفعنا بها وان يكرمنا في الدنيا والاخره. الحمد لله، يعني كادت أن تستأصل الرحم، كادت أن تستأصل الرحم، ما زالت صغيرة، طلقها من الأول والثاني والآن فراق وكذا، يعني كادت، ولكن لطف الله عز وجل، هذا لطف الله. حينما أقول هذا لا أنسبه لنفسي، إنما لتعلموا عظمة كتاب الله عز وجل. على كل معالج أن يتأمل في قول الله يا يحيى خذ الكتاب بقوة. شي واحد بوصل زحل زحل زحل ويلا زحل عمرنا غير بالنفايات صراحة، زحل عمرناه بالنفايات وما يستحق هذا. شنو ذنب زحل؟ شنو ذنب زحل؟ شنو ذنب زحل؟ ولكن تلك قسمة شاء الله أن نرمي إلى خارج الغلاف الجوي بعض الناس، شاء الله عز وجل نرميهم خارج الغلاف الجوي شاء الله تعالى أن يرموا. ناس تجمع على دين الله وعلى ذكر الله، وناس تدخل من أجل أن تشوش، همها فقط أن ترمي كلمة وكلمتين كان حق الشيء. مساكن كل إناء ما فيه نحيه، كل واحد يتكلم بما فيه. نحن نتكلم بذكر الله بمساعدة الناس، أسأل الله تعالى، واحد يعني همه فقط يعني يظن أنه أتى بشيء يعني سبحان الله. لكن كنشكر حراس الحدود من الإخوة والأخوات، يعني ما كتفوتهم حتى حاجة، من يسيء يكتب اسمه ويتكرر يتكرر أجده خلاص الصاروخ. طيب على أي والله مثل الناس محتاجوا كاع يوقفون على النفع والد الحال الإيمانية اللي كنكونوا فيها ما خصوش يوقفوها. نحن نكون في حالة إيمانية في صف إيماني يعني كنكونوا مع الله سبحانه وتعالى. يأتي واحد ويرجعك إلى الأرض يعني صعب جدا صراحة. كنفكر عقول هاد الناس كيفاش كيعيشوا يعني انت ما كتعرفوش لو شتي غتلقى منبوذ في نفسه في حالته في حياته في عبادته في طاعته مذبذب ويجي هو وي. لا يستحق ان تكلم معه يستحق فقط نقرا انه يحذف وانه يرمى. لانه اقسم بالله اني ارى بعض الناس يعني يكتبون كتابات لكني لا ما كنحاولش نجاوبهم ولا كنقول ربما يرى من خلال كلامه انه في عنده شبهه او ربما ما فاهمش او كذا كنخليه صراحه. ولكن البعض اللي كيكون يعني منقصه وكذا وربما يتعجل الامر يتكلم في امور ولا يفهمها ويحاول يوقع نفسه انه كانوا فهم علامه هذا خلاص نعطيه فرصه نبعدوا علينا حتى يعقل ويفهم وحين جاء باسم اخر سنستقبله ولكن يتكرر من الامر سيطرد وان عدتم عدنا. احد كتب لي الحرب نيضه احد الاخوه كتب لي الحرب نيضه. اسال الله تعالى اللي يدرينا حربا اسال الله تعالى نحن كنساو في نفع الناس ونفع الامه ونفع العباد. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.